باب التصحيح. إن باينت سهام اضرب عددا رؤوسهم أو وفقها إن وجدا في الأصل والعول، وكل رزقه ما كان يعطى عددا أو وفقه.